بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس الثامن بعد 800، ونحن مع قول الشيخ: وواجب نصب إمام عدل. القضية تتعلق بما كان من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حيث انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. من هنا سارع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى ثقيبة بني ساعدة. رؤساء الصحابة كالصديق وعمر وأبي عبيدة بن الجراح، وقد سبقهم الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة، سارعوا إليها من أجل أن يعينوا من يقوم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام على إدارة أمور المسلمين في المدينة المنورة. مسارعتهم إلى سقيفة وقد تركوا أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يعدون الرسول صلى الله عليه وسلم للدفن، هذا يدل دلالة واضحة على أن مسألة نصب إمام متصف بالعدل إنما هو من واجبات هذه الشريعة. ذلك أن المدينة المنورة مع فقده عليه الصلاة والسلام، ودون أن يكون هناك من ينوب عنه أو يخلف عنه، معنى ذلك أن الأمر سيؤول إلى الفوضى، والفوضى هدامة ومضرة بالأمة. ومن هنا تأكد لدى المسلمين قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها وعبر الأجيال أن ما تم في سقيفة بني ساعدة إنما كان من المشروع الذي أذنت به شريعة الله عز وجل، حيث أجمعوا على الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم كان بعد ذلك أن رشح الصديق الفاروق، ثم كان بعد ذلك أن عين الفاروق بعدما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة في صلاة الصبح، أن عين أناسا مجموعة من الناس من أجل أن يختاروا من ينوب مناب الفاروق، فكان من أمر عثمان رضي الله عنه، ثم كان من بعد ذلك علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهؤلاء الخلفاء الراشدون باتفاق الأمة. أما إذا جاء من جاء في القرن 21 والإسلام يؤكل من كل أطرافه، الإسلام مهاجم ليس الآن بل من قرون، التتار جاءوا من أجل أن يطفئوا نور الله عز وجل، والصليبيون تتابعوا على الأمة المسلمة من أجل أن يدفنوا هذه الأمة ويهيلوا عليها التراب، وكل من الفريقين التتار والصليبيون واجمع إليهم كل الذين يعملون عابثين من أجل إطفاء نور الله عز وجل سيبوؤون بالخيبة. لماذا؟ قال: لأن الإسلام الذي اختاره الله عز وجل هو حجة الله عز وجل على الناس رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهو رسالة الخاتمة التي حفظها الله تبارك وتعالى في القرآن، وحفظها المسلمون في سنة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وستبقى إلى يوم القيامة هي حجة الله عز وجل. وعلى هذا سمعنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى يأتي أمر الله، حتى يبعث الله عز وجل من قبل اليمن ريحا باردة لينة فتقبض أرواح كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى إلا شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. الحديث هنا إذا ما أثير في القرن 21 أيهما أحق، فلان أو فلان من الخلفاء الراشدين، هذا بحث ليس مورده الآن، انتهى، استلم كل منهم دوره وقام بما أمر الله عز وجل ورضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم انتقلوا إلى رحمة الله تبارك وتعالى وانتهت المسألة. يمكن أن نقول قبالتها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قلت لأحدهم يا أخي راعي الوقت الذي نحن فيه وأننا إنما نهاجم من جميع جهاتنا وهناك من ينهش بنا صباح مساء. قال ولذلك أنا أدعو إلى ما أدعو إليه من أجل أن أصحح لك عقيدتك. قلت له جزاك الله خيرا على كله وهداني الله عز وجل وإياك إلى الحق والصواب، لا مشكلة عندنا. لكن هذا يعيش، البارحة كنت أستمع لحوار على الهواء مباشرة، يسأل أحدهم عالما من العلماء، ولاحظ أنت السؤال الآن يعني مثل أن يقول أنه من أول من وضع قدمه على ظهر القمر؟ لو افترضنا أنه أنا ما عرفت، هل أدخل النار؟ أدخل الجنة وأنا جاهل بأول من وضع قدمه على أرض القمر؟ والله لا هذا ولا ذاك، من علق فيها؟ فيقول له يا شيخ قل لي بصراحة، يعني لو من ألوان، قل لي بصراحة ما موقفك من بني أمية؟ لم يبق بني أمية، لم يبق بنو أمية ولا غير بني أمية ولا فلان ولا فلان، ولم يبق من القبائل العربية شيء الآن، لا عبس ولا ذبيان ولا داحس ولا الغبراء ولا، انتهت المسألة. أنت ماذا تفعل الآن؟ يعني يناقش في أمر مضى وانطغى. بنو أمية فتحوا الأندلس، الذين أسسوا دولة الأندلس أو دولة المسلمين في الأندلس، وبقيت 8 قرون في الأندلس، هم بنو أمية، من بني أمية. سؤالك ما موقف؟ والله أنا ما بعرف جواب عن السؤال، ما موقفك من بني أمية؟ كان أقول ما موقفك من أهل الإمارات؟ يا أخي فيهم أفاضل وفيهم أكارم وفيهم من لا يقبل وثقيل الدم حتى، وفيهم وفيهم. ما موقفك من أهل مصر؟ يا أخي أنت تسألني هذا السؤال العام، ما صحيح هذا السؤال، هذا سؤال خرافي، هذا سؤال يدل على التشتيت، يدل على التفتيت. ما موقفك من أهل الفلبين؟ يا أخي ما سألني هذا السؤال العام، أنا ما أستطيع أن أقول لك شيئا على الإطلاق. أقول منهم ومنهم، أيصح الآن أن أسب دولة كلها من أول لآخر؟ والله ما يصح يا أخي، والله عظيم ما يصح. عم نتكلم شرعا نحن، ما نتكلم بالهواء. وإلا إذا تعاملت مع واحد ثم قلت والله كل أهل الجزائر أشرار، لماذا يا محترم؟ هذه النتيجة من أين حصلت عليها؟ قال أنا تعاملت مع واحد من الجزائر وكان شرير. ممكن أنت شرير تكون يا أخي، ما يصح أن تطلق الأحكام هكذا جزافا. نحن مسؤولون عن الأحكام التي نطلقها، مسؤولون عن الاعتقادات التي نعتقدها، مسؤولون عن الكلام الذي نقوله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نحن في هذا السياق ولا نطيل إن شاء الله عز وجل. كيف اتفق الصحابة على نصب الخليفة أبي بكر رضي الله عنه؟ هذا باب التصور، ذلك أن المسلم ينبغي أن يتعرف، خاصة في عصر ربما ثارت فيه الفتن بكل درجات حرارتها. قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على وجوب الإمامة وأنه لا يحل بقاء ليلة دون بيعة، ذلك أن أي دولة من الدول تحتاج رئيس، وهناك ما يسمى الآن بالنظام العالمي نائب الرئيس، ذلك أن الرئيس ربما هو غادر مباشرة في حال من الحالات، هل تبقى الدولة بلا رئيس؟ لا تبقى بلا رئيس، أمر عادي وبدهي حتى. لذلك هنا نحن أمام، هل جاء عنه صلى الله عليه وسلم نص بشخص ما من الصحابة؟ أبدا، ومن قال ذلك إنما أراد أن يحرف النصوص. وأكبر دليل على ما أقول أن الصحابة رضي الله عنهم هم أدرى بسنتي عليه الصلاة والسلام، سارعوا إلى سقيبة بني ساعدة، ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على فلان وفلان ما بحاجة كانوا على الإطلاق أن يسارعوا ليقولوا من يخلف الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ابن حزم من علماء هذه الأمة، لكن علماء المذهب الظاهري، علماء المذهب الظاهري. عند المذاهب المعتمدة من قبل المسلمين 4: المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة. هناك مذاهب أخرى، بل هناك أئمة ربما كانوا بمستوى أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد الحنبل، ولكن مذاهبهم لن تحرر كما حررت مذاهب هؤلاء الأربعة. ابن حزم شخصية من الشخصيات العلمية الإسلامية، وله مذهب يسمى المذهب الظاهري، يؤخذ منه ويترك، ولا مانع إذا فقدنا في المذاهب الأربعة حكم من الأحكام أن نتوجه إلى ابن حزم، وقد استشهد به هنا. بين ابن حزم أنه متى استجمع الإمام الشروط، اتفقت الأمة على مجموعة من الشروط ينبغي أن تكون في الإمام أو من ينصب إماما، وبويع يعني إذا استجمع الإمام الشروط التي نص عليها الفقهاء أخذا من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم بويع انتهى الموضوع. ما يأتي أحد الآن ويقول أنا استجمع الشروط ثم بايعه الناس انتهى، هذا على رأس العين، هذا تجب طاعته، ثم يقول أضحى واجب الطاعة، 100% هذا كلام. وطاعة الإمام من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم إما الحكام وإما الفقهاء، أقول إما وإما، يمكن أن يكون الحاكم فقيها ويمكن أن لا يكون فقيها، لكن هناك فقهاء، وهؤلاء إذا اجتمعوا ولا أحلى من الحياة. إذا اجتمع الحكام مع الفقهاء وتوافقوا من أجل سيرورة الحياة وتنظيمها والارتقاء بها، حدث ولا حرج عن الكرامة والعزة والرخاء والهناء والطمأنينة والسكينة. يقول فقال فيه فهو الإمام الواجب طاعته. واجب طاعته، في عندنا نصحنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تجب طاعة الإمام صحيح، لكن ما قادنا بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمر الكتاب باتباعها، فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك نصح وأقيم عليه الحد، إذا كان ما خالف فيه إنما يستوجب الحد، فإن لم يؤمن أذاه أو إن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع وولي غيره منهم. طبعا هذا مجال للفتنة أحيانا والأقوال للفتافيت وللفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكلهم يقيس بمقياسه، كل واحد معه متر معين يقيس به، والأمتار قد تختلف مقاييسها، بل كل قد وضع نظارة على عينيه ينظر إلى أشياء من وراء نظارته، نظارة حمراء وخضراء وصفراء وسوداء، ويرى الكون كله أسود باعتبار أن نظارته إنما هي سوداء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا. نقل هذا لنا يدل على حفظ الله للسنة، لأن نحن في القرن 21 الآن ونحن نقرأ في هذا المسجد حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ابن عمر لما نقل الحديث نقله بحالته بحيثياته، لاحظ ماذا قال، كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من أهل المنزل من يصلح خباءه، حيث يكون الركب في مسير ثم يقف كل واحد يتجه إلى خيمته من أجل أن يصلحها، منا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل. ينتظل يعني يتعلمون الربي بالاستهام، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، الجشر الإبل التي كانوا عليها أو كانت معهم وعليها أمورهم ومتاعهم، ومنا من هو في جشره. إذ نادى، لاحظ القوم الآن خباء انتظال رعاية أو رعي، فنادى منادي الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، كأنه صلاة العيد، الصلاة جامعة يعني تعالوا إلى الصلاة، إلزموا الصلاة. وحيث ينادى بالصلاة جامعة هناك أمر يريد عليه الصلاة والسلام أن يبلغه للأمة، فاجتمعنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هي مهمة الرسل، يأتي الرسول من أجل أن يبين للناس الخير ويحفزهم عليه، من أجل أن يحذر الناس من الشر ويحذرهم منه، وهذه مهمة الرسل، هذا مظهر مظاهر رحمة الله عز وجل. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. لاحظ الآن الحديث: وسيصيب آخرها بلاء. وأمور ليس بلاء وحده، تنكرونها وستجيء، السين استقبال، فتن يرقق بعضها بعضا. ما معنى يرقق بعضها بعضا؟ جاءت الفتنة يوم الأربعاء مهولة، الفتنة ثقيلة، قلنا الحمد لله نجانا الله منها، يوم الخميس تأتي أشد منها، الثانية لما كانت أثقل نقول الأولى رقيقة كانت. يرقق بعضها بعضا، يعني كلما مضت فتنة أتت أبشع وأشد ثقلا. ثم يقول: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي مهلكتي، ثم تنكشف يبقى سالما. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه التي تهلكني، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني عضوا على الإيمان بالنواجذ، تمسكوا بالإيمان مهما اشتدت الفتنة، إذا ما واجهتها بإيمانك فرج عنك هذه الفتنة، وإن هلكت فيها فأنت مع المؤمنين إن شاء الله عز وجل. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، من قواعد المعاملة ما في أروع من هذه القواعد: أنا أريد أن تعاملني، لو سألتني كيف تحب أن أعاملك أقول لك أنا أحب أن تعاملني كما أحب أن أعاملك، أنا أحب أن أعاملك بالحسنى وبالسماحة وبالرحمة وبالعفو وبالتعاون على البر والتقوى. يقول هنا: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر، الإمام جاهز ونحن بايعناه وطاعته واجبة علينا، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر، لأنه فتنة، هذا الثاني يريد أن يشق عصا المسلمين، المسلمون مجتمعون على فلان وانتهى الموضوع. ينتظر معنى يسابق بالرمي بالنبل، الجشر الدواب ترعى وتبيت مكانها. يرقق بعضها، أي يصير بعضها بعضا، أو يصير بعضها بعضا رقيقا، أي خفيفا لعظم ما بعده. أو يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، أو يشبه بعضها بعضا، هذه كل معاني ليرقق بعضها بعضا. هذا وقد اجتمعت الصحابة على أبي بكر الصديق، انتهى الموضوع. ثم اجتمعوا عليه وبايعوه وقام بأمر الله عز وجل على أروع قيام، وأخمد الله عز وجل الفتنة، فتنة الردة وفتنة منع الزكاة في زمانه، وبقي في الإمامة أو في الخلافة سنتين وأشهر وانتهى الموضوع، وانتقل الأمر إلى الفاروق وكانت الفتوحات، وقل ما شئت أنت من الخير في هذه الأمة. لماذا آتي الآن أقول لا لا، هذا الترتيب غير صحيح، رتب يا محترم. قال لا، كان ينبغي وينبغي، كان ينبغي اشرب أرجيلي أحسن الآن، حقيقة ريحنا منك، حقيقة مأفون، بيقول خاصة أنه يريد أن يصوب، أن افترض خطأ، أنا باب الحوار فقط، افترض أنه خطأ، الآن تصوب ماذا تصوب يا منكوب؟ الأمر انتهى، الخلفاء الأربعة رحلوا إلى الله عز وجل، شو أتكلم أنت الآن؟ ذاتا ممكن يكون ما بيصلي هو، لكن لهم الألوان الفتنة والإفساد. الحديث عن الصحابة بسوءٍ دليل على النفاق. هذا ما أكد العلماء، قالوا لأنهم لم يقدروا على أن يطعنوا بالقرآن والسنة، وإذاك طعنوا بالشهود الذين نقلوا لنا القرآن والسنة. فإذا رأيت من يطعن بالصحابة فاعلم أنه زنديق. لما؟ قال لأنه يطعن في من نقل إلينا السنة، فالطعن في الناقل يطعن في المنقول، أنا ما عاد أثق بهذا الذي يروى. إذن الأمور من أوضح ما تكون، فنسأل الله عز وجل أن يحفظ الأمة من مثل هذه الفتن، هي فتن حقيقة. وقد اجتمعت الصحابة على أبي بكر الصديق بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه أهم الواجبات، يعني تركوا مسألة إعداد الدفن وذهبوا إلى سقيط بني ساعدة. قلنا اعتمادا، هذا الكلام الذي أقوله أنا قارئ لأناس يقولون ها مع هؤلاء همهم الزعامة، قل لا يا غشيم، همهم أن يرتبوا أمر هذه الأمة. هناك من يدبر أمر تهيئة الرسول صلى الله عليه وسلم للدفن؟ أكل أهل المدينة يشاركون في غسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، وهذا معلوم. ثم يقول هنا واشتغلوا به عن دفنه صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي يوم الاثنين. متى؟ عند الزوال. أن الذي يعرفه توفي ضحوة، لأنه رأى الصحابة في صلاة الصبح، صبح الاثنين يوم الاثنين، وتبسم وقد فرح عليه الصلاة والسلام بهذا المشهد الرائع، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم أزل الستار وانتقل صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، ودفن صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة الأربعاء، يعني أخر مسألة دفنه. وقد قال الصديق ولا بد لهذا الأمر ممن يقوم به، ينبغي أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم من يدير أمور الأمة، فانظروا وهاتوا آراءكم. هذا الكلام قاله الصديق في سقيفة بني ساعدة رحمكم الله تعالى. لاحظ ماذا قال الصديق، لا بد لهذا الأمر ممن يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم، يعني هاي الشورى أرونا ماذا ترون رحمكم الله. فقالوا من كل جانب من المسجد صدقت صدقت، ولم يقل أحد منهم لا حاجة بنا إلى إمام، كما يتفلسف طائفة قال نحن ما بحاجة الإمام. لماذا؟ قال لأننا محل مشاكلنا فيما بيننا. قل له حنانيك، أكيد هو في سهو أو في النوم ظن فيه أنه في يقظة. أحيانا الإنسان في المنام يظن أنه في يقظة حتى يستيقظ، فإن كان منامه في شرين يقول الحمد لله كنت في المنام أنا، وإن كان في خير يبحث في كفيه التي أو في كفه التي كانت ملأة بالذهب هو في المنام، فإذ أنه ملأة بالهواء. يقول هنا صدق صدق، واجتمع المهاجرون يتشاورون في شأن خلافة. قال عمر لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا الأنصار ندخلهم معنا في أمر الخلافة نتشاور فيها. فقال الأنصار، وهذا في السقيفكة، منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير، يقصدون أنتم الآن تستلمون الزعامة إذا بنقول الزعامة، ثم مثل بقية الدول الآن 4 سنوات مثلا، تنتهي 4 سنوات ما بيحق له يترشح مرة ثانية، فيأتي الثاني الطرف الثاني، منا أمير ومنكم أمير. لكن أجمل شيء أن بعض الفقهاء ذهب إلى أنه يصح أميرين في آن واحد، أميرين في آن واحد غير وارد حقا، وهذا الفهم ليس صائبا. إذن قالوا منا أمير. فقال عمر من ثبت له مثل هذه الفضائل التي لأبي بكر، يعني رشح الصديق، بما رشحه؟ ما رشحه لأنه ابن فلان، رشحه لأنه يمتلك من الصفات والمناقب ما ليس لغيره، ولذلك الطرح كان طرحا ذكيا فطنا. قال تعالى ذكر الآية حتى ما يقال والله حديث وأنا ما سمعته أنت سمعته، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولذلك ماذا قال علماء التوحيد؟ قالوا من أنكر صحبة الصديق صلى الله عليه وسلم يكفر، بخلاف افترض أنه أنكر صحابة صحبة واحد من الصحابة يفسق إن ثبتت صحبة الحديث. أما هنا بالنص القرآني إذا يقول صاحبه، هل هناك من قال إن قول الله عز وجل لصاحبه غير صديق؟ أولئك المأفونون. أنا قرأت لبعضهم قال لصاحبه يعني صديق، طيب هل أنت سلمت الآن؟ قال لا، هو أخذه معه من أجل ألا يكيد له ويشي به فيلقي المشركون القبض عليه. والله الشيطان ما بيطلع معه، والله العظيم الشيطان ما بيخطر بباله هذا الخاطر الشيطاني الواضح محض يعني، ثم يتبناه سبحان الله ويعتقده. يقول هنا فأثبت بذلك، يعني أثبت الله عز وجل بذلك صحبته واحد. ومعي أيضا إن الله معنا، ما قال معي، قلنا إن موسى عليه الصلاة والسلام لما تبع فرعون وجنوده بني إسرائيل حيث قادهم موسى ليخرجهم من مصر قالوا إنا لمدركون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أوحى الله عز وجل إليه أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، قال كلا إن معي. فقال العلماء باعتبار أن معية الله عز وجل لموسى هي معية أثرها في بني إسرائيل، لكن ليس لهم المعية التي كانت للصديق مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تحزن إن الله معنا. ومن جملة المفردات التي أتى بها العلماء قالوا إن الله معنا لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أول وصف للصديق خليفة رسول الله، فخليفة مضاف، رسول مضاف إليه، رسول مضاف، لفظ الجلال مضاف إليه. إذن ذكر خليفة رسول الله، إن الله معنا خليفة رسول الله، ثم توفي فدفن في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بتسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتنتقل مباشرة إلى الصديق، فهو معه في الحياة وفي عالم البرزخ. ثم قال هنا فأثبت له المعية بقول إن الله معنا، ثم مد يده الفاروق بعدما قال هذا، مد يده فبايع أبا بكر وبايعه الناس. ثم أمرهم من الصديق بجهاز الرسول صلى الله عليه وسلم فاختلفوا. الآن هناك من تولى أمر غسل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يأتي بلوم الألوان التفكه في الطرح الذي لا علاقة له مباشرة بالتوحيد، لأنه كتاب كتاب توحيد. قال هنا هل يجرد من ثيابه أو يغسل فيها؟ أرى منهم من قال لا يبقى بثيابه ويغسل، منهم من قال كذا. فألقى الله تعالى عليهم النوم، ثم سمعوا من ناحية البيت قائلا يقول لا تغسلوه فإنه طاهر. فقال العباس لا نترك سنة لصوت لا ندري ما هو، والله هذا الفقه أنه سمعوا صوت لا تغسلوا طاهر، علما بأنه كل ميت ولو كان طاهرا ولو خرج من الحمام بتوه، إنما لأنه هذا غسل الميت من أجل صلاة الجنازة. هنا قال لا نترك سنة لصوت ندري ما هو، فغشيهم النعاس مرة ثانية وسمعوا قائلا يقول غسلوه. إذا في صوت لا تغسلوه وفي صوت غسلوه. فقه الصحابة هو الذي نجاهم من مخالفة السنة صلى الله عليه وسلم. فغسلوه عليه ثيابه، فإن ذلك إبليس الذي قال لا تغسلوه فإنه طاهر، صوت إبليس. وأنا الخضر، الخضر الرجل الصالح الذي ورد ذكره في سورة الكهف الذي آتاه الله عز وجل العلم والرحمة. ثم قال هنا فغسله علي رضي الله عنه وعليه قميصه والعباس المساعد وابنه الفضل يعينانه وقثم وأسامة، أسامة بن زيد، وشقران مولى المصطفى يصبون الماء وعينهم معصوبة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض قطن، ولم يكن في كفنه قميص ولا عمامة، وصلوا عليه فرادا، يدخل جماعة ويخرج جماعة، واختلفوا في موضع الموضع الذي يدفن فيه صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يدرون. فقال أبو بكر سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدفن النبي إلا حيث قبض، قبض في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها. هذا طبعا هذا أيضا خروج لكنه متصل بلون من ألوان ما اختلف فيه العلماء من حيث ذكرهم للخضر، هل الخضر موجود الآن أو مات؟ كثيرون ذهبوا إلى أنه مات كما يموت الناس، ومنهم من قال لا ما زال حيا، وهؤلاء يستشهدون بشهود. ومن جملة الشواهد التي أتى بها العلماء هذا الذي سأذكره الآن، لكن هناك من العلماء السرهندي مجدد الألف الحادي عشر فيما أذكر القرن الحادي عشر الهجري، كان يقول يحضر في مجلس الخضر مجلس العلم، وكان بينهما وصل روحية، ويمكن أن يكون ذلك، نحن لا ننكر إذا ثبت على رأس العين، وإذا لم يثبت ما عندنا مشكلة. قال جاء في سيرة عمر بن عبد العزيز الكتاب مناقب الأبرار لابن خميس، وأيضا الكامل لابن الأثير، وسيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه، تأليف عبد الله بن عبد الحكم المتوفى 214 للهجرة. يقول هذا السيرة لابن الجوزي، أنا قرأت في كتاب ابن الجوزي تحت عنوان بشارة الخضر لعمر بالخلافة، بشارة الخضر لعمر بن عبد العزيز بالخلافة. قال وخرج ذات ليلة يعني عمر على مركب له يسير وحده، وتبعه مزاحم، مزاحم غلام عمر بن عبد العزيز، فتقدم عمر وتأخر مزاحم، فنظر مزاحم فإذا هو برجل يساير عمر يمشي معه، وعهده به وعده، وقد وضع ذلك الرجل يده على عاتق عمر، مات في ود بينهما، فحركت للحوق به فأدركته فإذا هو وحده، يعني من بعيد رأيت مع واحد، لما أسرعت أنا وجدته وحده لا أرى معه أحدا غيره، فقلت له رأيت معك رجلا آنفا قد وضع يده على عاتقك وهو يسايرك، فقلت في نفسي من هذا؟ إن هذا لذو دالة عليك، لأنه لما نكون أصحاب أضع يدي على كتفك هكذا ما في مشكلة، أما إذا لم يكن بيننا وبين صحبة ما بالك تضع يدك على كتفي. قال رأيت معك رجلا آنفا قد وضع يده على عاتقك وهو يسايرك، فقلت في نفسي من هذا؟ إن هذا لذو دالة عليك، فلحقتكما فلم أرى أحدا غيرك. قال عمر أو قد رأيته يا مزاحم؟ قال نعم. قال إني لأحسبك رجلا صالحا، ذلك يا مزاحم الخضر أعلمني أني سألني هذا الأمر وأعان عليه، يعني أخبره أنه سيكون خليفة أو أمير المؤمنين، وهو الخليفة الخامس الراشد الخامس. ثم وصلنا إلى بيت من الأبيات حقيقة له علاقة بالاعتقاد، فليس ركنا يعتقد في الدين، يعني نصب الخليفة ليس ركنا. وهنا بس ألخص على السريع من أجل أن نكمل إن شاء الله عز وجل إن كان هناك قضاء بهذا وقدر. هناك من قال بأن أركان الإيمان، أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وعلي بن أبي طالب. هنا مشكلة، أنا لو سألتني أقول لك الخلفاء أربعة، أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي، من أنكر ركن من أركان الإيمان يكفر، ولذلك هؤلاء لما تبنوا هذا التبني هو ليس ركنا في الدين، ليس ما الإيمان، الإيمان بكذا وكذا وكذا، الخلافة ما لها علاقة بالإيمان، فليس ركنا، يعني نصب الخليفة العدل ليس ركنا يعتقد في الدين. ومن هنا بدأت ما يسمى بالتكفير، التكفير الحقيقي، الآن يطرح موضوع التكفيريون وكذا وكذا، لكن التكفير الحقيقي من كفر الصحابة، الذي كفر الصحابة هو المكفر، وهذا هي مذنة حقيقة. أما أنا إذا كفرت إبليس أنا لا أعتبر واضح، لا أعتبر تكفيري هذا جريمة، أنا أكفر إبليس، أكفر كل من كفر بالله عز وجل، هذا لي. ما معنى أكفر؟ يعني أنسبه الكفر، أقول له لقد كفرت، مثل صاحب الجنتين ودخل جنته وظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ قال له أكفرت. هذا لون تحذير، أنت ما ينبغي أن تسلك هذا المسلك. دقيقتين ما أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. هذه السن التي يختار الله عز وجل بها الرسول ليكون رسولا. أغلب الرسل بلغوا بالرسالة على رأس 40، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ على رأس 40 لما بلغ 40. قال وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليه وإني من المسلمين. أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فقط ملاحظة قبل أن يعني أقرأ ما قاله العالم هنا الذي أتى بهذه الآية، قوله تعالى أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا. قال أنت كنت تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتعتمر وتصل الرحم وتعود المريض، جميل جدا، لكن أتقنت صلاتك في الأسبوع الأخير من حياتك؟ أنت ما تدري أتقنت الصلاة الآن، أيحاسبك الله عز وجل على الصلوات السابقة غير متقنة أو آخر صلاة كانت متقنة؟ قال أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا. يحاسبك الله كم صلاة صليت؟ 1,000,000. آخر صلاة كانت أروع ما تكون، 1,000,000 رائعة، وهذا من كرم الله عز وجل. ولذلك ينبغي وأنت تتعامل أن تتقن ما تتعامل به سواء كان قولا أو فعلا أو حالا أو موقفا بنعلى أنه ما أدري أنا ممكن الآن أنام ما أستيقظ، ما الذي يمكن أن يستبعد ذلك. يقول الشيخ هنا أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك جميعه الآية التي ذكرتها نزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والآية الأخيرة التي نختم بها إن شاء الله قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصرحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في الصديق لما أثار قصة الإفك عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. من جملة من نقلها من إلى مصطح كان من أقارب الصديق وكان من المهاجرين، وكان الصديق ينفق عليه يعطيه يعطيه يعطيه. فلما تكلم في السيدة عائشة ناقلا نقله الذي ينقل إشاعة المرة البشعة العلقام مشارك في الإشاعة نفسها في الذي استنبتها، قال آل الصديق حلف الصديق ألا يعطيه بعد الآن أن يقطعه. يعني نزل قوله تعالى ولا يأتلي الإلاء يعني الحلف أولو الفضل منكم والسعة يعني الصديق أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا، صحيح يتكلم لكن اعفو عنه، ويصفحوا يعني أعرض عما كان منه من إساءة في حق سيدة عائشة. ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فبكى الصديق وقال والله أحب، فوصله من جديد. هذه نزلت في الصديق، نزلت كما في البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها في أبي بكر لما حلف ألا ينفق على مصطح لكونه كان من جملة من رمى عائشة رضي الله عنها بالإفك الذي تولى الله براءتها منه بالآيات التي أنزلها بشأنها في سورة النور. ولما نزلت هذه قال أبو بكر: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وأرجع إلى مصطح أو على مصطح النفقة كما كانت. هذه حال الصديق رضي الله عنه مع كتاب الله، مع المسارعة إلى كل ما يرضي الله عز وجل عنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.